أمت الله تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عندي سؤال محيرني يا شيخ. نمت واحد المرة نمت. نعم. نمت. أي نعم أي نعم تفضلي نعم. نمت دخلت بيت فيه ثلاث سجادات، كيف اثنين صغار وواحد كبير. يعني أنت تقصدين أنك رأيت مناما؟ إيه رأيت منام. أيوة. طيب بس حتى يعني نستفيد من الوقت، أنا لا علم لي بتفسير الأحلام، ليس لدي علم بتفسير الأحلام، وأقول لك الوصية العامة، نسأل الله خيرها ونستعيذ بالله من شرها، وإذا كانت رؤيا شرحت لها النفس وسر بها رائيها فلا يقصها إلا على من يحب، على ناصح، على صاحب علم. وإذا كانت رؤيا ضاقت بها نفسه وحزن لها وتكدر يدفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان. إذا كانت رؤيا خير يحمد الله، يخبر بها من يحب ويستبشر بها خيرا، لأن الرؤيا الصالحة من الله، والمحزنة المؤلمة من الشيطان يريد أن يحزن بها الذين آمنوا. وعندما يرى الإنسان أشياء لا يعلمها فإنه لا يضره أنها لم تفسر، ولم يوجب الله علينا أن نسأل عن المنامات، كلما رأيناها لازم نسأل. طيب قد لا نعرف وقد لا يهتدي الإنسان إلى من يفسرها تفسيرا صحيحا، فإذا هناك رؤى من الله وهناك أضغاث أحلام. أضغاث الأحلام تنقسم إلى قسمين، تخويف من الشيطان وحديث النفس، يعني يكون واحد منشغل في نهاره بشيء، مذاكرة امتحان، مراجعة معاملة، فيراه في ليله، هذا لا هو من القسم الأول ولا الثاني، لا هو الرؤية الصالحة ولا هي الرؤية التي من الشيطان، حديث النفس. ولذلك الرؤية من الله واحد، اثنين التخويف من الشيطان، ثلاثة أحاديث النفس، كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، يعني النبوة فيها إخبار بمغيبات، والرؤيا قد يكون فيها تنبيه على أشياء في المستقبل. فإذا رأى الإنسان ما يكره يقوم ويصلي ركعتين ولا يحدث بها الناس، نسأل الله أن يجعل أعمالنا خيرة وأن يكتب لنا خيرة. الأخ علي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته يا شيخ. أنا نبي نسأل على موضوع صار معي في رمضان. طبعا صراحة رمضان من اللي فات ورمضان اللي قبله. نعم. يا شيخ أنا طبعا في رمضان وقع مني الخطأ. طبعا كنت بالعادة السرية في رمضان في أثناء الصيام يعني عرفت، والمشكلة أني كنت أعرف. طيب إذا عندك الآن كم يوم فسد لابد أن تعرفها. الإنزال المتعمد في نهار رمضان يفسد اليوم ويمسك بقيته ويتوب إلى الله ويقضي هذا اليوم ويصوم نوافل محاولة التعويض، لأن قضاء اليوم لا يساوي يوم الفرض أبدا، فعليه التوبة والقضاء ثم يكثر من نوافل الصيام رجاء أن يعوض ما فاته. ويسعى الإنسان في إعفاف نفسه، يسعى الإنسان في النكاح، غض البصر وهكذا. أمة الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نسأل يا شيخ على الصيام في العشرة ذو الحجة هذه. نعم. هل الدعاء فيها مستجاب أن يجعل مغفرة لزوجي وأن يجمعني به الله في الجنة؟ نعم، لا شك أن من عظمة هذه العشر أن الدعاء فيها قد يكون أرجى من غيرها لمكانتها عند الله. لما نقول هذه العشر أفضل أيام العام، معناها التوبة فيها والذكر فيها والدعاء فيها والتلاوة فيها، هذه لها فضل وميزة على غيرها. وإلا ما قيمة هذه العشر إذا لم تكن الأعمال فيها أفضل من غيرها؟ إلا ما ورد النص بتفضيل شيء معين كالصيام في رمضان أنه أفضل من الصيام في العشر، لكن بالعموم الأعمال في العشر هذه أفضل من غيرها من أيام السنة. نسأل الله أن يستجيب الدعاء الصالح. منة الرحمن تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ يريد أسألك عن فضل الصيام في العشر الأواخر، يعني من لم يستطيع الصيام هل العمل الصالح بيكون بنفس الميزان للصيام؟ أيوة، النية يعني إذا كان الإنسان ينوي الصيام ومنعه مانع، ولنفرض أن امرأة كانت تريد الصيام فمنعها العذر الشرعي، أولا ربها كريم يكتب لها أجر نيتها، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة وتضاعف، فما منعه إلا شيء خارج عن إرادته. ثم هناك أعمال أخرى والحمد لله، يعني حتى الحائض تستطيع الذكرى والتوبة وتلاوة القرآن من غير مس المصحف، وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير وأنواع الأعمال الصالحة، إطعام الطعام، الإحسان للجيران، خدمة الزوج، تربية الأولاد، التدبر، التفكر، طاعات كثيرة جدا. وقد يكون لها أضحية وقد تكون في أضحية زوجها أو أبيها، فهي أصلا محتسبة لهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الخير. علاء تفضلي. علاء السلام عليكم. شيخ عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا وزوجتي من الرياض وحاجزين من حملة من داخل مكة مع أهل وأصحاب لنا من جدة، هل يجوز نحن ندخل جدة بغير لبس الإحرام ونحرم من جدة في نفس اليوم أو في اليوم بالليل، ولا لازم نرجع الميقات تاني السير الكبير نحرم وبعدين ندخل مكة؟ من جاء بقصد الحج فمر بالميقات فلا بد أن يحرم منه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة. فكل مريد للحج والعمرة أتى عليهن يجب أن يحرم منهن وفيهن، وإذا أحرم قبلها صح إحرامه، صح إحرامه. مروة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لك سؤال. نعم. أبي مرض في 15 من رمضان وتوفي في 10 من 20 في رمضان. نعم. فكم على الصيام؟ المرض الذي مرضه والدكم رحمه الله، هذا كان مرضا يرجى زواله ولا لا يرجى زواله؟ مرض القطب جلطة. جلطة. ايه. وقال الأطباء انه هذا الشفاء منه لا يمكن، يعني خلاص هذا لازم مرض مزمن لازم، ولا قالوا ممكن يتعافى؟ جلطة يعني نصفية ما عرفت حد. على أي حال إذا قالوا ممكن يتعافى ليس عليه شيء لأنه ينتظر الشفاء ليصوم وجاء قدر الله وتوفي. إذا قالوا لا هذا لا يرجى زواله وما راح يستطيع الصيام خلاص، هذا الجلطة اللي جاءت سببت أضرارا لا يمكن بعدها الصيام. فإطعام 5 مساكين بعدد الأيام، 5 أيام 5 مساكين يؤخذ من ماله يطعم عنه. أم هند تفضلي. أم هند السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سؤالي الأجر الواحد اللي يستمع المحاضرة في التلفزيون له الأجر نفسه اللي يكون موجود مثلا يعني في محاضرة أخرى؟ هذا يعتمد، يعني أولا في بيوت الله في ميزة معينة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم ففيها نزول رحمة وسكينة ومغوى والله يذكرهم في من عنده وتحضر الملائكة، وحضور مجالس العلم في الأماكن الأخرى غير المساجد فيها فضل، سواء كان في البيوت مثلا وسواء كان عن قرب يعني معهم شيخ أو معهن داعية منهن تذكرهن وتعظهن أو يقرأن في كتاب مثلا أو هناك من يشرح، وكذلك سماع المحاضرات والدروس والمواعظ من المقاطع في الشبكات أو من القنوات، هذا أيضا من مجالس الذكر، كما أن هناك مجالس ذكر عن قرب هناك مجالس ذكر عن بعد، فيصل فيها الدرس ويصل فيها العلم ويحتسب فيها الأجر ويتفقه بها في الدين، ومن سلك سبيلا يلتمس به علما ولو رؤية برنامج أن هذا سبيل يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أم أمين تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟ تفضلي حياكم الله. حياكم الله. شيخ ما فضلك أريد أن أسألك، أنا لي 4 أولاد أرى بأنهم مؤخرا أصبحوا يعصونني، لو سمحت شيخ توجه لهم كلمة، وأرجو منك شيخ أن تعطيني رقما أتصل به خارج القناة تحت طيب الهواء. طيب طيب الرقم الآن عندك إن شاء الله في الأسئلة الخاصة، في هناك أسئلة لا يصلح عرضها على الملأ وأحوال خاصة لا يصلح عرضها على الملأ. أما بالنسبة للأولاد فنوجه خطابا للأولاد، يا معشر الأولاد بروا آباءكم وأمهاتكم وأطيعوا والديكم فإنها فرصة عظيمة، ثم إذا انقطعت ماذا أنتم فاعلون؟ وقد قرن ربكم حق الوالدين بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذا كان أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها بر الوالدين. يا معشر الأولاد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما أحسنت لكم أمكم؟ أما حملتكم؟ أما ولدتكم؟ أما أرضعتكم؟ أما غذتكم وربتكم وألبستكم واعتنت بكم ومرضتكم؟ ووصينا الإنسان بوالدي إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إحسانا من جميع الوجوه بالأقوال والأفعال. يا معشر الأولاد طاعة الوالدين سبب دخول الجنة. يا معشر الأولاد الشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أمرنا خيرا. أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم، ومن هذه المواسم الفاضلة 10 ذي الحجة، وذلك بما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من فضله وإكرامه لعباده، ففيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها بقوله: والفجر وليال عشر. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. يقول أبو عثمان النهدي: حياكم الله الأخوة والأخوات. طيب الأخت نورة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. نعم. عن العباية الكتف التي توضع على الكتف، هل يجوز لبسها مع طرحة طويلة؟ قال الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء من أعلى إلى أسفل، الأعلى فوق الرأس ليس من الكتف، يدنين من أعلى إلى أسفل شيء، هذا الإدناء في اللغة. فلو لبست على الكتف يظهر حجم الكتفين، يظهر حجم الكتفين، لو لبست على الرأس ما يظهر حجم الكتفين. أبو أنس تفضل. أبو أنس. نعم يا أخي. نعم تفضل يا أخي، تفضل أبو أنس. سؤالي لي سمعت شيخ. تفضل. عندي سوء تفاهم بيني وبين إمام المسجد. أيوه. أصلي في المسجد يعني الآخر، يعني يجوز لي ذلك؟ والله يا أخي شوف، يعني ينبغي علينا نحن المسلمين أن نسعى في إزالة الشحناء، وإذا صار الواحد بينه وبين مسلم من المسلمين خلاف فيسعى إلى رأب الصدع ويسعى إلى الصلح. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا وعظنا في هذا مواعظ، يعني يغفر الله عز وجل، يعني يطلع على عباده يقول للملائكة بالمغفرة، يوجههم بالمغفرة، قال: أنظرا هذين حتى يصطلحا، يغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن، إلا مشرك أو مشاحن. يعني عطف المشاحن على المشرك، معناها المشاحن يعني وضعه خطير. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي السعي في إزالة، حتى لو أن توسط أحدا، لو قال واحد في عقبة نفسية لا أستطيع أن أتجاوزها، إيش أسوي؟ نقول: وسط واحدا من الحكماء العقلاء يرتضي الطرفان، يجمعه ما يصح. فتقول: يا أخي أنا بيني وبين فلان شيء يعني لا لم نحله، والآن إيش ماذا نفعل؟ أرجو أنك تصلح بيني وبينه، تدخل واسطة خير. واللي يدخل واسطة خير في إصلاح بين اثنين من المسلمين يا حظه، لأن الله قال في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك اسعى في الصلح، خصوصا هذا إمام مسجدكم، إمام المسجد، فينبغي أن تسعى في تحسين العلاقة معه وتصلي خلفه، وبقاؤك تذهب بعيدا، كل صلاة من خمس صلوات تذهب بعيدا تترك هذا المسجد وفي جماعة المسجد وفي الجيران، يعني في خسائر متعددة، نسأل الله أن يصلح الأحوال. أبو الحسن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حياك الله. من في الصلاة مثلا في المساجد في الأوقات العادية. أيوة. المصلي جنبي يكون قدم كرة رجل اليمين، ويكون خاطي مثلا أضع في فمه يسحب المنديل الفاين، هذا هل يجوز في الصلاة؟ أيوة. أما الحركة في الصلاة التي لا حاجة إليها فهي إما مكروهة أو محرمة، وإذا توالت الحركة الكثيرة بغير حاجة أبطلت الصلاة، الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة تبطل الصلاة. قال الله: قوموا الله قانتين. إيش يعني قانتين؟ قوموا الله قانتين، خلاص سكون سكون. فإذا ليس للمسلم أن يتحرك إلا حركات الصلاة المعروفة، في حركة واجبة وحركة محرمة وحركة مكروهة وحركة مستحبة وحركة مباحة، فما تتوقف صحة الصلاة عليه هذه واجبة. وكذلك الواحد أخبره ترى القبلة، أخبره ثقة أنت خطأ، ميل يمين ميل شمالا ما يرى، فيستجيب ويتحرك. المحرمة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. المستحبة كما لو تحرك لتسوية الصف أو سد الفرجة مثلا، والمباحة اليسيرة للحاجة كما لو حكه شيء بقوة ولا بد له من حكه مثلا. المكروه لغير حاجة، وقلنا إذا توالى وكثر أبطل الصلاة. طيب زهرة تفضلي. زهرة. نعم ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن تضحية، يعني أنا مقيمة فرنسا وبتم شريط أنا التضحية في بلد المغرب، يعني يجوز ولا يجوز؟ الأصل أنكم تضحون في مكانكم، فإذا لم تجدوا مجالا لذلك، أنه أحيانا في بلدان ممنوع الذبح ولا يجد جزارا، ولو راح ذبح يعاقب حسب القانون، ولا يعني قد يكون فيه تواجه ظروف خاصة، فهنا له أن يوكل في مثلا بلده الأصلي مثلا في المغرب، يوكل من يذبح ويقول اللهم هذه اللهم عن فلان أضحية فلان وتذبح، والوكيل ممكن يأكل هو منها ويوزع ويتصدق عن صاحبها. هشام تفضل. هشام. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. اسمي أحلام. أحلام ما يشوف. أحلام تفضلوا. أيوة أنا منتشاف عندي أخت متوفى زوجها. أخت متوفى زوجها نعم. أيوة وهي كملت العدة 4 شهور و10 يوم وهي حامل. لا إذا هي حامل عدتها وضع الحمل، هذه الحامل تسمى أم العدد، قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه ستمكث في العدة حتى تضع الحمل. بارك الله فيك. حياكم الله. رشا تفضلي يا أخت رشا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمعت كان عندي سؤال. نعم. كنت طلع قبل كده عمرة مع زوجي، وكنت قبل العمرة حائض يعني وتطهرت، بس لما رحت الميقات وجدت أن أنا لسه حائض، فلما أحرم من الميقات ما كنتش عارفة أن الحائض ممكن يتحرم عادي. بعد كده لما رحت هناك قعدت يوم واثنين بعد كده طهرت، فرجعت أحرمت من التنعيم وعملت عمرتين، أصلا كنت جاية من الرياض يعني. إذا كان واحد قادم، إذا كانت المرأة قادمة للعمرة فمرت بالميقات يجب أن تحرم منه ولو كانت حائضا، ولا يجوز أن تحرم بعده. فإن كانت جازمة بالعمرة فأحرمت بعده فإن عليها دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم لتركها للواجب وهو الإحرام من الميقات. ريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ تبي نسأل عن فضل 9 من ذي الحجة، صيام 9 الحجة. تمام. بارك الله فيك. حياكم الله. هذه 9 إن شاء صامها كلها، وإن شاء صام بعضها، يعني لو صام الاثنين والخميس منها، لو صام يوم أفطر يوم منها، وأعظمها 9 فهو مخير. يعني الصيام عمل صالح من الأعمال، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، الصيام عمل صالح، فله أن يصومها أو يصوم بعضها. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود الإجابة عن أسئلتكم التي وردت إلى تطبيق البرنامج. حياكم الله. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين، هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. من الأسئلة التي وردتنا في تطبيق البرنامج يقول: متزوج أعيش في منزل مستقل عن منزل أبي، مستقل عنه ماديا، هل أضحية أبي مجزئة عنا جميعا؟ طبعا إذا كان لك مسكن مستقل ونفقة مستقلة ودخل مستقل راتب مستقل وعيشك مستقل عن عيشه، فأنت يشرع لك أضحية مستقلة إذا استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا لا، بعض العلماء أوجبها نعم، وجمهورهم يقولون سنة مؤكدة مستحبة جدا، وأنت أنت على حسب استطاعتك، على حسب الوصف الذي وصفته أنت لك أضحية ولأبيك أضحية مستقلة. أما إذا كانوا جماعة يعيشون معا، أكلهم واحد، نفقتهم واحدة، مطبخهم واحد، طعامهم واحد مشترك، حتى لو الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لكن عيشهم واحد فتكفيهم أضحية واحدة. إذا كانوا كل عائلة مستقلة وكل رب عائلة له دخله ونفقته وراتبه ومصدر ماله الخاص به، مصدر الدخل الخاص به، فكل واحد له أضحية مستقلة. طيب، يقول تقول هذه السائلة: أنا أم أيتام، إذا قدموا أهل الخير لنا طعاما أو نقودا هل أشترك معهم؟ إذا قصدوا البيت يعني الأرملة والأيتام نعم، وإذا قصدوا الأيتام فقط قالوا هذا المال للأيتام خلاص، إذن يحفظ للأيتام. هل يجب صيام 9 من الحجة لمن أراد أن يضحي؟ لا يجب، حتى لو أراد أن يضحي لا يجب، يستحب أن يصوم ما شاء الله له أن يصوم. طيب، يقول: الحجر الأسود، ما معنى استلام الحجر الأسود؟ استلام الحجر يعني تقبيله إذا استطاع. ما استطاع لمسه، ما استطاع الإشارة إليه فقط، ويكبر عند المرور به، ولا يقاتل من أجله، ولا يضايق الناس من أجله، لأنه يا أخي ليس بواجب. فإزعاج الناس وإذاء الناس حرام، فهل أنت تفعل حراما من أجل سنة مستحبة؟ لا يمكن لمسلم فقيه أن يرتكب حراما لأجل فعل مستحب، ما يمكن، لأن الإيذاء حرام يأثم به. وبعدين عند الكعبة وفي منطقة الحرم داخل مسجد الحرام، السيئات هناك مضاعفة، حتى تضاعف يعني كيفا لا كما، لكن تعظم، تصير سيئة ثقيلة جدا في الميزان. طيب، يقول أيضا يعني هل من حج الإفراد يقدم السعي مع طواف القدوم؟ نعم، له ذلك، له ذلك. أما تقصير الشعر ما يكون إلا إذا رمى يوم النحر، بعد رمي يعني يوم النحر. وأما جمع طواف الوداع مع الإفاضة صحيح بنية الإفاضة، يجزي عن الوداع إذا أخره إلى النهاية. يقول السائل هل يجوز للحاج المتمتع بعد تأدية العمرة مغادرة مكة إلى المدينة قبل الحج؟ يجوز ذلك، لكن إذا رجع إلى بلد قطع تمتعه وصار مفردا، فلا بأس بخروجه إلى جدة مثلا أو المدينة إذا دعت الحاجة، ويبقى دم التمتع ما دام ما انقطع التمتع ما رجع إلى بلده. طبعا الأفضل أن لا يفعل ذلك، يبقى في منطقة المناسك حتى لا يعرض حجه لما يمنعه من إكماله، لأن كل واحد ما ابتعد وصار يعني تحدث عنده أشياء عوارض. يعني يقول أنا صاحب سيارة أجرة أوصل جماعة، بعضهم يطلب مني أن أوصله إلى أضرحة الصالحين، فماذا أفعل وإذا تورط في منتصف المسافة؟ طبعا نقول لا يجوز إعانة أحد على فعل منكر، قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والوسيلة المؤدية إلى الحرام حرام، والوسائل لا حكم المقاصد، وأخذ الأجرة على فعل الحرام أو التسبب فيه أو الإعانة عليه حرام، ويجب التوبة والتخلص من هذا المال بإنفاقه في وجوه البر. أما إذا كنت لا تعلم بمقصد هؤلاء فلا شيء عليك وأجرتك حلال، لكنك إذا علمت تنصحهم، إذا علمت تنصحهم، وإذا علمت بمقصدهم أثناء الطريق ما تكمل لهم المشوار، حتى لا تعينهم، لا تكمل لهم المشوار. لو أخذت المال من أوله، لو أخذت أنفقه. طيب، يقول ما حكم الإحرام من عرفة لأهل مكة؟ المقصود بالإحرام الجمع في النسك الواحد بين الحل والحرم، وهذا حاصل للحاج. لكن المكي عندما يريد الحج يحرم من مكة، يحرم من مكانه. المكي إذا أراد الحج من أين يحرم؟ من بيته، من مكانه، من مكانه. طيب، أيضا هنا سؤال يقول في الميراث، في الميراث يقول السائل نختم به، توفيت جدتي أم أبي في رمضان الماضي ولديها أخ، وزوجها جدي توفي قبلها، والأب أبي متوفى أيضا، وعمي الوحيد متوفى، ولي عمة وخال، إرث جدتي يكون لمن؟ نقول أنت الوريث الوحيد الآن لجدتك لأبيك، ولا يرث حتى أخوها بوجودك أنت، أنت تقوم مقام ابنها وتحجب خال أبيك الذي هو أخوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يتقبل منا